برجل من الخمسين ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان. خذ بعيرين وبلاش ابني يحلف. ففعل، فأتاه رجل منهم فقال: يا أبا طالب، أردت 50 رجلا أن يحلفوا مكان 100 من الإبل، يصيب كل رجل بعيران، هذان بعيران فاقبلهما عني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان. فقبلهما وجاء 48 فحلفوا. قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده ما حال الحوض، ومن 48 عين تطرف. حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا حسين عن حسين عن عمرو بن ميمون قال: رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم. قال العيني: باب القسامة في الجاهلية، أي هذا بيان القسامة التي كانت في الجاهلية وأقرت في الإسلام. أقرت في الإسلام كنوع من الأيمان، إذا فقدت البينات فالأيمان لها شأن عظيم، والله هو الذي يأخذ الحق من حالف اليمين الغموس. فالقسامة إقسام المتهمين بالقتل على نفي القتل عنهم، وقيل هي قسمة اليمين عليهم، يعني إما من القسم أو من القسم. القسم هو التقسيم، التقسيم أن يقسموا الأيمان على الناس، أو القسم هو الحلف. وعند الشافعي قسمة أولياء الدم الأيمان على أنفسهم بحسب استحقاقهم الدم، لأن الشافعي بيبدأ بأولياء إيه؟ بأولياء الدم، يحلفون 50 يمينا فيستحقون دم صاحبهم. يقولهم على رجل بعينه أو على قوم أنهم قتلوا صاحبهم فيستحقون دم صاحبهم باليمين. قال: أو أقسى. قال: قسمة أولياء الدم الأيمان على أنفسهم بحسب استحقاقهم الدم أو إقسامهم، ولا يلزم عليهم تحليف أهل الجاهلية المدعى عليهم إذ لا حجة في فعلهم. عايز يقول إن ده فعل أهل الجاهلية، لكن الإسلام أقرها بلا شك. لا يلزم عليهم، لا يلزم على الشافعية، نعم صدق، لا يلزم على الشافعية تحليف أهل الجاهلية المدعى عليهم إذ لا حجة في فعلهم. عايزين يقولهم إن اللي بيحلف هنا المدعي في القسامة. وفي بعض النسخ: باب القسامة في الجاهلية، وهذه الترجمة ثبتت عند أكثر الرواة عن الفريري. قال ابن بطال: اختلف العلماء في الحكم بالقسامة، فقال الطائفة: القسامة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة حويص ومحيص ابن مسعود في القتيل الذي قتل لهم بخيبر، فالرسول صلى الله عليه وسلم عرض لهم أن يحلفوا على رجل فيدفع لهم برمته، أو في رواية: فتستحقون دم صاحبه. قالوا: كيف نحلف ولم نشهد؟ فقال: فتحلف لكم يهود. قالوا: قوم كفار، كيف نقبل أيمانهم؟ فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، يعني قطعا للنزاع. قال الطائفة: القسامة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبدأ فيها المدعون بالأيمان، فإن حلفوا استحقوا، استحقوا بقى ايه؟ دي لسه تأتي. استحقوا القصاص ولا الدية؟ الأكثر على الدية، أن القسامة لا يقتل بها. لأن ما فيش شهود، هو فيه لوث وقرائن تدل على وقوع القتل. فلكن الأيمان إنما وهذا الذي جعل جانب المدعين يقوى بوجود القرائن. اللوث أنواع، منها شهادة واحد، شهادة نساء، قول القتيل مع العداوة القديمة، مع وجود عداوة. قال وإنك لو حلف المدعى عليهم 50 يمينا وبرئوا. هذا قول أهل المدينة، يحيى بن سعيد وأبي الزناد وربيعة والليث ومالك والشافعي وأحمد وأبي ثور. وذهب طائفة إلى أنه يبدأ بالأيمان المدعى عليهم فيحلفون ويذرون. روي هذا عن عمر بن الخطاب وعن الشعبي والنخعي، وبه قال الثوري والكوفي، وفيه قول ثالث هو التوقف عن الحكم بالقسم. روي هذا عن سالم بن عبد الله وابي خلابه وعمر بن عبد العزيز والحكم بن عتيبه. قال ابن حجر ثبت عند اكثر الرواه عن الفريري، هنا ترجمه القسامه في الجاهليه ولم يقل ايه الفربري، ولم يقع عند النسفي وهو اوجه، لان الجميع من ترجمه ايام الجاهليه. قال ابن حجر قوله إن أول قسامة القسامة اليمين، وهي في عرف الشرع حلف معين عند التهمة بالقتل على الإثبات أو النفي، وقيل هي مأخوذة من قسمة الأيمان على الحالفين. قال العيني إن أول قسامة أي في حكم أبي طالب، اختلفوا في أول سن الدية 100 من الإبل. قال ابن إسحاق عبد المطلب وقيل القلمس وقيل، واختلفوا في أول من سن الدية 100 من الإبل. قال ابن إسحاق عبد المطلب وقيل القلمس وقيل مدر بن كنانة ابن خزيمة قتل أخاه لأمه فوداه 100 من الإبل من ماله. وقال ابن الكلبي وثب ابن كنانة على علي بن مسعود فقتله فوداه خزيمة 100 من الإبل، فهي أول دية في العرب. وقيل قتل معاوية ابن بكر ابن هوازن أخاه زيدا فوداه عامر ابن الضرب 100 من الإبل، فهي أول دية كانت في العرب. هو ده الاختلاف في كلام المقصود فيها. قوله لفينا بني هاشم، اللام للتأكيد، كان رجل من بني هاشم هو عمرو ابن علقمة ابن المطلب ابن عبد مناف. جازم بذلك الزبير بن بكار في هذه القصة، فكأنه نسب هذه الرواية إلى بني هاشم مجازا، لما كان بين بني هاشم لما كان بين بني هاشم وبني المطلب من المودة والمؤاخاة والمناصرة. سماه ابن الكلبي بدل عمرو عامرا. استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى، في رواية استأجر رجلا من قريش مقلوب، والأول هو الصواب، استأجره رجل من قريش. الفخذ، وقد تقال الفخذ أقل من البطن، الأقل من العمارة، الأقل من الفصيلة، الأقل من القبيلة، كلام العين. وجزم الزبير بن بكار بأن المستأجر هو خلاش ابن عبد الله ابن أبي قيس العامري، مر به أي بالأجير رجل من بني هاشم، لم أقف على اسمه. قال قد انقطعت عروة مر بهم بني هاشم، قد انقطعت عروة جوالقه، الوعاء من جلود وثياب، شوال يعني، بس له عروة بيتقفل بها. فارسي معرب أصله كوالة وجمعه جواليق وحكي جوالق، والعقال الحبل. قال قوله ما شأن هذا البعير لم يعقل من بين الإبل؟ قال ليس له عقال. قال فأين عقاله؟ قال فحذفه بعصر. في كلام الحذف سياق الكلام يدل عليه. قال في رواية الفكهي فقال مر بي رجل من بني هاشم قد انقطع عروة جوالقه. قال الفكهي في رواية الفكهي فقال مر بي رجل من بني هاشم قد انقطع عروة جوالقه واستغاث بي فأعطيته، فحذفه أي رماه بعصا فكان فيها أجل أي أصاب مقتله. قوله فمات أي أشرف على الموت، بدليل قوله فمر به رجل من أهل اليمن قبل أن يموت يعني. قوله مرة من الدهر أو أي وقت من الأوقات. تشهد الموسم أي موسم الحج ومجتمعه. قوله فكتب ثلاثة زمان المكر فكتب إلى أبي طالب يخبره بذلك ومات منها. وفي ذلك يقول أبو طالب أفي فضل حبل لا أب لك، ضربه بمنسأة قد جاء حبل وأحبل. يعني تأخذ حبل وحبال يعني ما تموتش واحد عشان حبل، بخل عجيب. ها ده قتل شبه عم، هو بيضربه بس ضربه في مكان خطير. قتلني في عقال أي بسبب عقال. مات المستأجر أي بعد أن أوصى اليمانية بما أوصاه به. قول المستأجر فوليت دفنه في رواية فقال أصابه قدره فصدقوه ولم يظنوا به غير ذلك. وافى الموسم أي أتاه. قوله يا بني هاشم في رواية يا آل بني هاشم. قوله من أبو طالب في رواية الكشميهني أين أبو طالب. زاد المكتبي فأخبره بالقصة. وخداش يطوف البيت لا يعلم بما كان. فقام رجال من بني هاشم إلى خداش فضربوه فقالوا قتلت صاحبنا، فجحد. قوله اختر منا إحدى ثلاث، يحتمل أن تكون هذه الثلاث كانت معروفة بينهم، ويحتمل أن يكون شيئا اخترعه أبو طالب. قال ابن التين لم ينقل أنهم تشاوروا في ذلك ولا تدافعوا، يعني أبو طالب لما قال محدش اعترض. فدل على أنهم كانوا يعرفون القسامة قبل ذلك كذا. قال وفيه نظر لقول ابن عباس راوي الحديث إن أنها أول قسامة، ويمكن أن يكون مراد ابن عباس الوقوع وإن كانوا يعرفون الحكم قبل ذلك. وحكى الزبير ابن بكار أنهم تحكموا في ذلك إلى الوليد بن المغيرة فقضى أن يحلف 50 رجلا من بني عامر عند البيت ما قتله خداش. وهذا يشعر بالأولية مطلقة، إن كانت أول مرة ما في الصحيح يا صح عن حكاية ابن الزبير، عن حكاية الزبير بن بكار إن الوليد بن المغيرة هو اللي حكم، وهنا إن أبو طالب هو اللي حكم في ذلك أو خير. وليه؟ القرينة القوية. يقولوا له ايه، هو بعت لك رسالة؟ قال له اه. قال له خطه؟ اه خطه، هو اللي قال. والراجل الراجل معروف انه راجل كويس، او على الاقل سألوا عنه اتأكدوا، ماشي، وما شافوش، بس هما ايه عندهم بينة. التانيين يحلفهم حلفوا جرأة على الايمان، لان مش مشكلة يا سيدي، شفناش ما عرفناش، بس شوف لحنا اليمينة مش على ما شفتش ولا ما عرفتش، اليمين على ايه؟ ما قتلش. ما ينفعش يقول له احلف والله العظيم ما فاكر، احلف والله العظيم ما شفت. لا، اليمين هنا حاجات كتير لازم تكون بايه، على التبرئة. ها، ما صاحبه قال لهم ما حصلش، بس هم تجرؤوا على اليمين من غير ما يعرفوا الراجل ده صادق ولا كاذب. لازم الناس تخاف. اه، في ناس منهم شاكين في الموضوع ومش عايزين يحلفهم، علشان ايه؟ علشان خطر اليمين، وعشان كده دفعوا الدية بتاعتهم النصيب بتاعهم عشان يتخلصوا من اليمين. اه، نعم، هم جحدوا نفوا يعني، ما يبقوا مجرمين اولى بقى. يعني لو كانوا هم عارفين انه قتلوا يبقى بالاولى ان هم يتجرؤون على اليمين. لا، مفيش تزكية. يعني يحلفه خلاص، محدش يزكيه. التزكية دي محدثة، يزكيه دي في الشهادات، ندور على واحد مش يحلف معاه يقول عنه أنه رجل عدل، إذا كانوا مش لاقيين أدلة على العدالة. يعني التزكية دي مش حلفان مع حلفانه، دي كلها من حاجات بقى المخترعة في عادات العرب والفلاحين والصعايدة. لا، المشروع في ذلك لما يكون شهود ندور، أما الأيمان ده يهود اللي بيحلفوا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بأن اليهود يحلفوا، لو واحد يهودي في خصومة وتوجهت عليه يمين يحلف، اتفقنا أن ربنا اللي بيأخذ حق الايه، الحق من اليمين في اليمين الغموس أو النبي اليمين. اكتبها بقى وخلاص. التزكية معناه انه يصدق على يمينه، مش ده اللي عندكم؟ التزكية اللي هي العرفية دي معناه انه يصدق على يمينه. اه، هذا الامر. لا، ويحلف كمان، لازم يحلف وراها، لازم يحلف. هذا الامر ليس في الشريعه قطعا. ازاي واحد يحلف على يمين واحد تاني؟ هو يسالون عنه اذا اراد القاضي ان يعرف عدالته، وده في الشهود مش في الايمان المتوجهه، لا في اليمين على من انكر ولا في ايمان القسم ان فلانا قتله في روايه فتكه. قال ان شئت ان تؤدي، ان تودي، ان تؤدي، وان شئت تؤدي، ان شئت ان تؤدي، فإنك قتلت صاحبنا. هي السببية في أجزاء من كلام العين. فأتته امرأة من بني هاشم، هي زينب بنت علقمة أخت المقتول، كانت تحت رجل منهم هو عبد العزة ابن أبي قيس العامري، واسم ولدها منه حويطب. قد عاش حويطب بعد هذا دهرا طويلا وله صحبة. نسبتها إلى بني هاشم مجازية، والتقدير كانت زوجا لرجل من بني هاشم. أتته امرأة من بني هاشم كانت تحت، كانت زوجا لرجل منهم. ما هي أخت المقتول عشان هو المجاز في أنه هي من بني المطلب. يعني هي من بني هاشم، لا هي من بني مين؟ بني المطلب. من القتيل اصلا مجازا من بني هاشم اللي هو اخو المطلب، هو عبد المطلب ابنه ايه؟ ابن هاشم، مش كده؟ المطلب ده كان ايه؟ كان اخو هاشم، وده كان ابن اخوه واخده معاه، كان اسود فسموه ايه؟ عبد المطلب افتكروه عبده، وبعدين هو كان ايه؟ كان ابن اخوه اشتهر بذلك. قوله ان تجيز ابني اي تهبه ما يلزمه من اليمين، ولا تصبر ولا تصبر يمينه اصل الصبر الحبس والمنع، ومعناه في الايمان الالزام. تقول صبرت اي الزمته ان يحلف باعظم الايمان حتى لا يسعه ان لا يحلف. قال العيني قال صاحب جامع الاصول ان كان تجير بالراء زي ما هي موجود عندنا، لا ده في روايه كده وروايه كده، ان تجيز، وان كانت تجير بالراء فمعناه تؤمنه من اليمين، وان كان بالزاي تجيز معناه تأذن له في ترك اليمين، ولا تصبر ولا تصبر يمينه، لا تصبر ولا تصبر يمينه ولا تصبر يمينه، لا هي ولا تصبر الصاد المهملة والباء الموحدة المضمومة، ولا تصبر ولا تصبر يمينه. قال الجوهري صبر الرجل إذا حلف صبرا، إذا حبس على اليمين حتى يحلف، إذا حبس على اليمين حتى يحلف. صبر الرجل، صبر الرجل إذا حلف صبرا، إذا حبس على اليمين حتى يحلف، والمصبورة هي اليمين. قال الخطبي معنى الصبر في الأيمان الإلزام حتى لا يسعه أن لا يحلف. وحاصل معنى صبر اليمين هو أن يلزم المأمور بها ويكره عليها، حيث تصبر الأيمان أي بين الركن والمقام. قاله متي. ومن هنا استدل الشافعي على أنه لا يحلف بين الركن والمقام على أقل من 20 دينارا نصاب الزكاة، كذا قال، ولا أدري كيف يستقيم هذا الاستدلال. ولم يذكر أحد من أصحاب الشافعي أن الشافعي استدل لذلك بهذه القصة، يعني مسألة الحلف في مكان معظم حيث تصبر الأيمان. في المدينة بيحلفون عند المنبر، أو في مكة يحلفون بين الركن والمقام، الركن والحجر الأسود مقام إبراهيم. نعم، ممكن يحلفوا بعد العصر تعظيما في الزمان وفي المسجد، لأن من حلف على يمين بعد العصر تعظيم في الوقت ممكن يحط إيده على المصحف، مش قسم بالمصحف لكن تعظيما. يعني ليه؟ لا لسه لازم يحلف، ممكن يرجع في كلامه قبلها. اقسم بالله العظيم، يقول والله العظيم، اتاه رجل منهم لم اقف على اسمه، قال على اسم احد من سائر الخمسين الا من تقدم. قال ابن الكلبي حلفوا ثم حلفوا عند الركن ان خداشا بريء من دم المقتول. ايوه نعم، يجوز هذا الامر لو عايز يدفع. والقول الثاني ان هو لو ما جوش من اقاربه يحلف احدهم عده ايمان حتى يكتمل 50 يمينا. قل فوالذي نفسي بيدي. قال ابن التين كان الذي اخبر ابن عباس بذلك جماعه اطمأنت نفسه الى صدقهم حتى وسعه ان يحلف على ذلك. قلت يعني انه كان حين القسامه لم يولد، ويحتمل أن يكون الذي أخبره بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمكن في دخول هذا الحديث في الصحيح. بس ده احتمال طبعا، هو موقوف، ممكن يكون أبوه، هو حد من إخوته الكبار. فما حال الحول أي من يوم حلفه، ومن 48 عين تطرف أي تتحرك. لا يا راجل، ازاي احنا قلناها اثنين، في واحدة اللي هي المرأة دي، واحد تاني جه قال له مش كل واحد باثنين، انا خد البعيرين ومش حاجة. اتاه رجل منهم، وده اللي بيعرفش اسمه ايه، الابن الثاني كان حويطب اللي هو على كلام الزبير بن وكار، قال له يا أبا طالب أردت 50 يوما أن يحلفوا ما كان 100 من الإبل يصيب كل رجل منهم بعيران، هذان بعيران فاقبلهما عني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان. لا أخذ منه الأبلين، قبل منه ذلك، أخذ منه البعيرين حويت بالظهر، هي أعطت له بعيرين. قالت لا مش طفل شيء صغير، كان يكون صغير دون البلوغ، لا هي ما دفعتلوش صح، هو عفى اجازها من استسمحته. قال وصارت رباع الجميع لحويطب. سبحان الله، الولد ده كل دول ماتوا وفضل ايه ابن المرأة اللي هي الهاشمية اللي هي اخت ايه اخت القتيل، فباع فبذلك كان اكثر من بمكة رباعة. وروى الفاكهي عن من طريق ابن ابي نجيح عن ابيه قال حلف ناس عند البيت قسامة على باطل ثم خرجوا فنزلوا تحت صخرة فانهدمت عليهم. ومن طريق طاووس كان أهل الجاهلية لا يصيبون في الحرم شيئا إلا عجلت لهم عقوبته. ومن طريق حويطب إن أمة في الجاهلية عادت بالبيت فجاءتها سيدتها فجبذتها فشلت يدها. وما كانش عندهم دين وتوحيد يجعلهم يعظمون الايه الحرم بما ينبغي، فقدر الله عز وجل أن يفرض عليهم ذلك بسرعة العقوبة، وإلا فاليوم الناس يقتلون في الحرم ويكذبون ويغتابون ويعتدون، ده عشان شدتها بس. ده فرض عليهم بقى قدرا أن يعظموا الحرم بسرعة العقوبة. روينا في كتاب مجاب الدعوة لابن أبي الدنيا في قصة طويلة ما في معنى سرعة الإجابة بالحرم للمظلوم في من ظلمه. قال فقال عمر كان يفعل بهم ذلك في الجاهلية ليتناهوا عن الظلم لأنهم كانوا لا يعرفون البعث، فلما جاء الإسلام أخر القصاص إلى يوم القيامة. روى الفاكهي من وجه آخر عن طاووس قال يوسف ألا يصيب أحد في الحرم شيئا إلا ورجلت له العقوبة، فكأنه أشار إلى أن ذلك يكون في آخر الزمان عند قبض العلم وتناسي أهل ذلك الزمان أمور الشريعة فيعود الأمر غريبا كما بدأ والله أعلم. ده القسطلاني في إرشاد السنة، لا ده كلام فتح كلام ابن حجر. قال القسطلاني وقال في الكواكب فيه ردع الظالمين وسلوة للمظلومين، ووجه الحكمة في هلاكهم كلهم أن يتمانعوا من الظلم إذا لم يكن فيهم إذ ذاك نبي ولا كتاب ولا كانوا يؤمنون بالبعث، فلو تركوا مع ذلك هملا لأكل القوي الضعيف ولاقتضم الظالم المظلوم. نعم. وعبد المطلب بكل طمأنينة قال إيه أنا رب الإبل والبيت رب يحمي. طبعا بسبب تجرؤهم على اليمين الكاذب ونصرة للمظلوم. إيه؟ يحلف بالله، لفظ القسامة الذي يلزم به غير المسلم الحلف بالله أيضا. قال ابن حجر قول عمرو بن ميمون رأيت بالجاهلية قردة واحدة القرود اجتمع عليها قرادة جمع قرد. ساق الإسماعيلي وهذه القصة من وجه آخر مطولة من طريق عيسى بن حطان عن عمرو بن ميمون قال كنت في اليمن في غنم لأهلي وأنا على شرف، شرف يعني مرتفع، فجاء قرد مع قردة فتوسدا لها، فجاء قرد أصغر منه فغمزها، عملها بإيده كده، فسلت يدها من تحت رأس، فسلت يدها من تحت رأس القرد الأول سلا رقيقا وتبعته. يعني ايه؟ هو كان نايم على ايدها وايه وبالراحه كده راح جاي سحب ايدها وايه وماشيه مع التاني، فوقع عليها وانا انظر، ثم رجعت فجعلت تدخل يدها تحت خد الاول برفق، هترجع تاني زي ما كانت. قرود عجيبه. والنساء وعد بس ده مش تبع الرجال والنساء، ده تبع الشهوة الحيوانية. قال فاستيقظ فزعا فشمها فصاح، فاجتمعت القرود فجعل يصيح ويومي إليها بيده، فذهب القرود يمنة ويسرى، فجاءوا بذلك القرد أعرفه، فحفروا لهما حفرة فرجموهما، فلقد رأيت الرجم في غير بني آدم. ده مش حكم شرعي طبعا، ده بس أمر قدري كوني يبين أن القرود عندها غيرة خير من رجال أوروبا ومن وافقهم. قال ابن التين لعل هؤلاء كانوا من نسل الذين مسخوا، طبعا باطل طبعا وخالف الحديث. قال فبقي فيهم ذلك الحكم، ثم قال إن الممسوخ لا ينسل. قلت وهذا هو المعتمد لما ثبت في صحيح مسلم أن الممسوخ لا نسل له، وفي قصة الفأر هو متفق على صحته. فوق قال النبي صلى الله عليه وسلم فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت، وإني لا أراها إلا الفأر، إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب، وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت. فحدثت كعبة فقال أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ قلت نعم. قال لي مرارا، فقلت أفأقرأ التوراة؟ كل شيء يسأله، كل شيء يسأله، أنا نعم أعرف منين. وبعدين ثم إن في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل لنسل نسخا، عند مسلم حديث ابن مسعود مرفوعا إن الله لم يهلك قوما فيجعل لهم نسلا. وأنا ده هو الصحيح المعتمد. ذهب أبو إسحاق الزجاج وأبو بكر بن العربي إلى أن المولود من القردة من نسل الممسوخ، وهو مذهب شاذ، اعتمد من ذهب إليه على ما ثبت أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوتي بالضب قال لعله من القرون التي نسخت، وقال فقدت أمة من بني إسرائيل لا أراها إلا الفأر. وأجاب الجمهور عن ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يوحى إليه بحقيقة الأمر في ذلك، ولذلك لم يأتي الجزم عنه بشيء من ذلك، قال أراها لا أراها إلا، بخلاف النفي فإنه جزم به إن الله لم يهلك قوما فيجعل لهم نسلا، جزم بالنفي في حديث المسعود. ولكن لا يلزم أن تكون القرود المذكورة من النسل، فيحتمل أن يكون الذين مسخوا لما صاروا على هيئة القردة مع بقاء أفهمهم عاشرتهم القردة الأصلية للمشابهة في الشكل، فتلقوا عنهم بعض ما شاهدوه من أفعالهم فحفظوها وصارت فيهم. واختص القرد، احنا والله مش مهم من يعرف الموضوع ليه، ربنا هو جعل القرود بتفهم، القرود أحسن من أذكى الحيوانات. واختص القرد بذلك لما فيه من الفطنة الزائدة على غيره من الحيوان، وقابلية التعليم لكل صناعة مما ليس لأكثر الحيوان، ومن خصاله أنه يضحك ويطرب ويحكي ما يراه أحسن ما يعلموه يعني. وفيه من شدة الغيرة ما يوازي الآدمي. طبعا زمان لما كانوا موضوع الأوراداتي كان بيعمل القرد بقى الحاجات اللي بيشوفوها دي. المهنه دي بطلت فما يتلاقوش الا القرود اللي في جنينه الحيوانات اللي تعرف تعمل الحاجات الجامده دي. وفيه من شده الغيره ما يوازي الادمي ولا تعدى احدهم على غير زوجته. الفكره الحاجات دي مسجله في في في التاريخ الطبيعي وفي الطب البيطري وفي المتاحف. تلاقي دي الغوريلا مثلا دي زوجته زوجة هذا الخبر عندهم احترام جامد قوي للاسره. احنا التانيين ما يجوش خنازير بقى ما يجوش يعني ها لا ممكن في تعدد في تعدد لكن ما عندهمش تعدد الازواج عندهم تعدد للاناث. يقول ولا يتعدى احدهم الى غير زوجته فلا يدع في الغالب ان يحملها فلا بدع فلا بدع ولا ولا لا غرابه يعني من البدع في الغالب ان يحملها ما ركب فيها من الغيره على عقوبه من اعتدى الى ما لا يختص به من الانثى. ومن خصائصه ان الانثى تحمل اولادها كهيئه الادميه لانه في ارتفاع اصلا القرد بيمشي على رجلين في الاغلب واحيانا على اربع او بين الاثنين يعني. وربما مشى القرد على رجليه لكن لا يستمر على ذلك ويتناول الشيء بيده وياكل بيده وله اصابع مفصله الى انامل واظفار ولشفر عينيه اهداب. وقد استنكر ابن عبد البر قصة عمرو بن ميمون هذه وقال فيها إضافة الزنا إلى غير مكلف وإقامة الحد على البهائم وهذا منكر عند أهل العلم. وإحنا ملنا احنا بنتكلمش على ان احنا اللي أقمناه كلام غلط. حديث عمرو بن ميمون لا يكذب. عمرو بن ميمون من مخضرم التابعين الفضلاء راوي قصة مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المقربين لعمر. قال فإن كانت الطريق صحيحة فلعل هؤلاء كانوا من الجن لأنهم جملة المكلفين. ليه بقى لو أهل العقلانيين والتنويرين يسمعوا يقول لك بقى استشغل العفاريت بقى التريقة على دي أكتر منها يعني. وإنما قال ذلك لأنه تكلم على الطريق التي أخرجها الإسماعيلي حسب وأجيب بأنه لا يلزم من كون سورة الواقعة سورة زنا والرجم أن يكون ذلك زنا حقيقة ولا حدا وإنما أطلق ذلك عليه لشبهه به فلا يستلزم ذلك إيقاع التكليف على الحيوان. فأغرب الحميدي في الجمع بين الصحيحين فزعم أن هذا الحديث وقع في بعض نسخ البخاري وأن أبا مسعود وحده ذكره في الأطراف. قال وليس في نسخ البخاري أصلا فلعله من الأحاديث المقحمة في كتاب البخاري وما قاله مردود. مفيش فلعله دي بالحاجات دي هو ملاقوش في نسخ لا تحصى ومرويات. قال فإن الحديث المذكور في معظم الأصول التي وقفنا عليها وكفى بإيراد أبي ذر الحافظ له عن شيوخه الثلاثة الأئمة المتقنين عن الفربري حجة وكذا إيراد الإسماعيلي وأبي نعيم في مستخرجيهما وأبي مسعود له في أطرافه. نعم سقط من رواية النسفي وكذا الحديث الذي بعده ولا يلزم من ذلك أن لا يكون في رواية الفربري فإن روايته تزيد على رواية النسفي عدة أحاديث قد نبهت على كثير منها في مضى. أما تجويزه أن يزاد في صحيح البخاري ما ليس منه فهذا ينافي ما عليه العلماء من الحكم بتصحيح جميع ما أورده البخاري في كتابه ومن اتفاقهم على أنه مقطوع بنسبته إليه. يعني مجمع مقطوع قطعا أن ده البخاري لأنه هو الذي انتشر في أقطار المسلمين في العالم كله بنفس الطريقة. خلافات محدودة جدا في بعض النسخ غيرها يقوم مقامها فضلا عن الروايات المحفوظة وعن ظهر قلب. البخاري إلى الآن يرويه من يحفظه بالسند إلى البخاري ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قاله تخيل فاسد يتطرق منه عدم الوثوق بجميع ما في الصحيح. كده دي يعني تبقى فتنة عظيمة لأهل الزندقة والانحلال. قال لأنه إذا جاز في واحد لا بعينه جاز في كل فرد فرد، فلا يبقى لأحد الوثوق بما في الكتاب المذكور واتفاق العلماء ينافي ذلك. يقول لك دي إسرائيليات دخلوا في البخاري، هما أمتى بنو إسرائيل تمكنوا من بلد واحدة عبر التاريخ ليدخلوا في البخاري ما ليس منه عشان يدخلها ويطبع كتاب وينشره ويحفظه للناس واستنسخه النسخ المخالفة، وهم أصلا من بني إسرائيل. ده الناس بتخرف، يعني الناس مش عارفة عن إيه إسرائيليات، بس فاكرة إسرائيليات إسرائيل سيطرت على العالم الإسلامي مثلا وطبعت نسخ مكذوبة ونشرتها في العالم. الإسرائيليات ليست كذلك، الإسرائيليات عبارة عن إيه؟ أحاديث بني إسرائيل وأخبار بني إسرائيل يروونها ومعروفة للذي يرويها، وليس أن أحدا تمكن عبر أي زمن من الأزمنة في أن يدخل في البخاري ومسلم وكتب الحديث ما ليس منها. يعني محفوظة في الكتاب ومحفوظة في الصدور، ولم يزل الأهل الحديث يتناقلونها حفظا بالأسانيد ونظرا في الكتب. الطريق التي أخرجها البخاري دافعة لتضعيف ابن عبد البر للطريق التي أخرجها الإسماعيلي. قال وقد أطنب في هذا الموضع، أطنبت في هذا الموضع لئلا يغتر ضعيف بكلام الحميدي فيعتمده وهو ظاهر الفساد. وقد ذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتاب الخير له من طريق الأوزاعي أن مهرا أنزى على أمه فامتنع، أن مهرا أنزي على أمه أكره على أن يقع على أمه فامتنع، فأدخلت في بيت وجللت بكساء وأنزي عليها فنزى، فلما شم ريح أمه عمد إلى ذكره فقطعه بأسنانه من أصله. فإذا كان هذا الفهم من في الخيل مع كونها أبعد في الفطنة من القرد فجوازها في القرد أولى. هذا كلام صحيح. لا، الباب فيه كده وده جابه فيه كده، اللي هي أخبار الجاهلية، يقول لها أخبار الجاهلية، العلاقة بينهم أخبار الجاهلية. الرباع اللي هي الدور وإيه؟ قالت في النهاية لهم للولد ده، ما خلاص بقى زمانهم ممكن يكونوا ماتوا معاهم أو ماتوا بعد ذلك، المهم إن الدور دي كلها وصلت إليه. سبحان الله، ربنا عز وجل ذكر في كتابه مسخ بني إسرائيل إلى قرود وخنازير وأن جعل منهم عبد الطاغوت، جعل منهم القردة والخنازير أو عبد الطاغوت، عشان يعرف أن عباد الطواغيت شر شيء على الإطلاق، لأن القرد أفضل من الخنزير، ومن العقوبات للبشر أن يمسخوا إيه؟ قردة. الخنزير لا يغار على أنثاه والقرد يغار على أنثاه. الخنزير لا يحسن أن يأكل، أن يأكل الطاهرات دون النجاسات، بل يأكل النجاسات والزبالة. القرد لا تريده إلا يأكل الفواكه والثمار ونحو ذلك. القرد يعني سمعتم تكوين العلاقة الأسرية والغير على أنثى وغير ذلك. الخنزير نجس والقرد طاهر في حال حياته، يمكن أن يتعلم، الخنزير لا يتعلم. سبحان الله، يبقى إذن عبد الطاغوت شر من الايه؟ من الخنازير. هؤلاء الذين مسخت قلوبهم بدلا من عبادة الله صارت تعبد الطواغيت، نعوذ بالله من ذلك. ما احنا لسه قايلين هو ايه ذكر القسامة وكذا، دي من اخبار الجاهلية، دي كلها اخبار الجاهلية، مش احنا عندنا الباب باب في باب أيام الجاهلية مرتبطة ببعضها. باب إسلام سعيد ابن زيد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعت سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل في مسجد الكوفة يقول والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم عمر، ولو أن أحدا ارفض للذي صنعتم بعثمان لكان. قبل ولو أن أحدا ارفض للذي صنعتم بعثمان لكان، يعني لو كان يرفض لأحد ظلم لارفض أحد. لا حول ولا قوة إلا بالله. في كتاب مناقب الأنصار باب إسلام عمر بن الخطاب قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت سعيد بن زيد يقول للقوم لو رأيتني موثقي عمر على الإسلام أنا وأخته وما أسلم، ولو أن أحدا انقض لما صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن ينقض. ليه أخرج باب إسلام عمر؟ عشان يبين إسلام عمر كان بعد إسلام سعيد بن زيد. سعيد أحد العشر المبشرين. قال ابن حجر تقدم أبوه تقدم ذكره وأنه ابن عم عمر بن الخطاب. نعم لا هو زيد بن عمرو بن فيل هو اللي كان على التوكيل مش ايوه انت تسأل ابو سعيد زيد هذا زي ما سبق في الحديث في ذلك. قال وكان سعيد زيد من المهاجرين الاولين وشهد المشاهد كلها الا بدرا، وضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بسهمه واجره وكان مجاب الدعوه. قال العيني قال ابن عبد البر فاطمة هذه أسلمت قديما، هي زوجة مين؟ سعيد، هي أخت فاطمة بنت الخطاب أخت عمر. قيل قبل زوجها سعيد ابن زيد بن عمرو بن نفيل، وقيل مع زوجها. وقصتها ذكرها ابن سعيد قال بإسناده عن أنس بن مالك قال خرج عمر رضي الله تعالى عنه متقلدا السيف، فلقيه رجل من بني زهرة فقال أين تعمد يا عمر؟ فقال أريد أن أقتل محمدا. قال وكيف تأمن من بني هاشم وبني زهرة إذا قتلت محمدا؟ وقال له عمر ما أراك إلا قد صبأت وتركت دينك الذي كنت عليه. فقال ألا أدلك على ما هو أعجب من ذلك؟ قال وما هو؟ قال أختك وختلك قد صبأ وترك دينك الذي أنت عليه. فمشى عمر ذا أمر أن يلوم نفسه على ما فات، حتى دخل على أخته فاطمة وزوجها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل من العشرة، عندهما خباب بن الأرت رجل من المهاجرين يقرئهم القرآن. فقال ما هذه الهنيمة التي أسمعها عندكم؟ أي نغمة كده همهمة. وكانوا يقرؤون طه. فقالوا ما عدا حديثا تحدثناه بيننا. فقال لعلكما قد صبوتما. فقال له سعيد يا عمر أرأيت إذا كان الحق في غير دينك الذي أنت عليه؟ فوثب عمر عليه فوطأه وطئا شديدا، فجاءت أخته فدفعته عنه فنفحها برجله أو بيده نفحة دم وجهها. فقالت فقالت وهي غضبة: إن كان الحق في غير دينك يا عمر تشهد أن لا إله إلا الله؟ فلما أيس عمر قال: أعطوني هذا الكتاب الذي الذي عندكم لأقرأه. وكان عمر يقرأ الكتب، يعني يعرف القراءة. فقالت له أخته: إنك رجس ولا يمسه إلا المطهرون، فقم واغتسل وتوضأ. وطبعا السند ضعيف مع شهرة القصة. فقام وتوضأ وأخذ الكتاب فقرأ طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. حتى انتهى إلى قوله: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فقال عمر: دلوني على محمد. فلما سمع خباب قوله خرج من البيت ومن تحت السرير وقال له: أبشر يا عمر، فإني أرجو أن تكون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الخميس: اللهم أيد الإسلام أو أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام، يعني أبا جهل. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم في داره التي عند الصفا. فانطلق عمر إليها وعلى الباب حمزة وطلحة وناس من الصحابة رضي الله عنهم، فخاف القوم منهم. فلما رأى حمزة وجل القوم منه قال: يريد الله به خيرا يسلم، وإلا فقتله علينا هين. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم داخل الدار يوحى إليه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل سيفه فقال: ما أنت بمنتهن يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما أنزل بالوليد بن المغيرة. اللهم هذا عمر بن الخطاب فأعز الدين به. قال عمر: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، سبحان مقلب القلوب، سبحان من اصطفى من شاء وأهدى من شاء وأضل من شاء. قال ابن حجر: قوله لقد رأيتني، والمعنى رأيت نفسي، وإن عمر لموثقي على الإسلام، أي ربطه بسبب إسلامه إهانة له وإلزاما بالرجوع عن الإسلام. هو يعتبر ابن عمه. وقال الكرماني في معناه: كان يثبتني على الإسلام ويسددني. كذا قال، وكأنه ذهل عن قوله هنا قبل أن يسلم، قبل أن يسلم عمر. فإن وقوع التثبيت منه وهو كافر لضمره أو حمله على الإسلام بعيد جدا، فأنه خلاف الواقع. وسأتي في كتاب الإكراه باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر. قال: وكأن السبب في ذلك أنه كان زوج فاطمة بنت الخطاب أخت عمر، ولهذا ذكر في آخر باب إسلام عمر: رأيتني موثقي عمر على الإسلام أنا وأخته. وكان إسلام عمر متأخرا عن إسلام أخته وزوجها. سبحان الله، رغم تأخر إسلامه سبق إلى الله عز وجل. قال: لأن أول الباعث له على دخوله في الإسلام ما سمع في بيتها من القرآن في قصة طويلة ذكرها الدارقطني وغيره. وفي حديث أنس عند صاحب الصفوة أن عمر رضي الله عنه لما بلغه إسلام أخته وزوجها سعيد بن زيد وثب عليه فوطأه وطئا شديدا، وطئه وطئا شديدا، فجاءت أخته فدفعته عن زوجها فنفحها بيده فدم وجهها أو فدمي وجهها. هذا يرد ما قاله البرماوي كالكرماني حيث فسر قوله لموثقي أي على الثبات على الإسلام ويشددني ويثبتني عليه. ولو أن أحدا ارفض أي زال من مكانه، وفي الرواية أخرى انقض من نون أي سقط، لكان أي لكان محقوقا أن ينقض، وفي الرواية الإسماعيلية لكان حقيقا أي واجبا. تقول: حق عليك أن تفعل كذا، وأنت حقيق أن تفعله. إنما قال ذلك سعيد لعظم قتل عثمان، وهو مأخوذ من قوله تعالى: تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. قال ابن التين: قال سعيد ذلك على سبيل التمثيل. وقال الدولي: معناه لو تحركت القبائل وطلبت بثأر عثمان لكان أهلا لذلك، وهذا بعيد من التأويل. قال لئن قوله ما أسلم أيها الحال أن عمر إذ ذاك لم يكن أسلم. قوله انقض من الانقضاض الإزالة والتفرق، وبالفاء أيضا انفض. قال الله تعالى: لانفضوا من حولك ألا تفرقوا. وقع منه انقض الحائق، وقع منه يريد أن ينقض فأقامه أن ينكسر منه. نعم، لا، القصة اللي في البخاري ما فيش تعارض فيها. ايه ها؟ في القصة في البخاري اصح. نعم، يعني ان هو كان عارف بمدة قبلها. قولي هذا واستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.